الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان الدرس الثاني والثلاثون تنجيك الدرس في اللن ينكي لنكي سبتنا شعبان لغري السيغو kasu segun di sini ujinul kamu nak kata nak kata yaru siko hijriyah miladi yang a macam kasu ngata mundo fillo kasu sikan di sini ujinul fillo tampilero fillo syekh rahimahullah taala agar at-tashahudun kunanda nado makna nu yugun bangandi ahagari allahumma sallinga kenya gani salatu ala nabiyyi قران يسلي نغنا دو تات شهود كي ايغن ايغن تحيا كي النار يسلي النبي من كما كينياني اتي اتي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء وبارك وما بعدها من الدعاء سنن أقوال أتي اللهم أناتي إيه وكما الله سنند لنكم كما أن الله خيرين كي اللهم يا الله أورن كني ننتي الله صلي أناتي غندنيا على محمد محمد كمايا نتيجان دنيا محمد كما صلى الله عليه وسلم أورين كنيا النسخة نيغنو أناتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ننتي ألا تيجان دنيا محمد كما وعلى آل محمد أدو محمد دونكو نونكما ورانا تيغان دينيا محمد دونكو نونكما يا كما خمخمخا صليت أنغر تيغان دينيا على إبراهيم إبراهيم كما وعلى آل إبراهيم نسخة نيوكنا أغنى ياجي بي معكندونا kahun danya nanti kama sallaita ala ali ibrahim kama sallaita ala ali ibrahim naam kama sallaita kwangati angarati gandenya ala ibrahim ibrahim kama wa ala ali ibrahim aru ibrahim dun kon kama innaka anke ngalla hamidun tige tunkana nga majidun tunka kallangun tenanga tunka sirenanga yo kenyani allahumma salli ka hayi angu siganun daga ma nyeru ando famu bane ro bane inta bana yo kunyeri de anna sikona kato minyeri su tanga tayo ganna keko tayo ganna keko tayo ganna ti اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كيا غابينا كيا كون متا سودي كا غابي واكي كون يو كيبي غان انيا غون كاني كوندو انت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد كي غاها النبي وسلم ما ناتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يكبي جمع كتابك لأنك أنك قرأناك كنياني أتي الصلاة تيغندن صلين من الله ننجري الله nanti Allah wasallin ko men kam ma sallin nangiri Allah ko me kata ko men ake ngureni mani sheikhin tanda sana'uhu kenni Allah tigande nyai Allah gana ko men tiga ga sallan kam ma sana'uhu Allah tigande nyane ala abdihi ko men kam ma fil mala'il a'la jama kallamun tendi awren malaikan nunna malaikan nunna kam mun Allah ga awa tigande nyana komen kamma kenni Allah sallenya kamma ya Allah rafarinti ga fil mala'il a'la jama kallamun tundi illa Allah gano khati ga kenni sana'u wala tiga ndenya kenyan sigi men ogatni sallallahu alaihi wa sallam Allah tiga ndilla kise nga kam ma illa Allah gano tiga na kise anda wala as-salatu salle ke kundu min Allah nangiri Allah sallen nangiri Allah kenni sana'uhu atiga ndenya atiga nde na'am كما خم خم حكى البخاري الإمام البخاري قرأ السيرة نفع مناكو في صحيحه إحدي كتاب نقول ده يعني صحيح البخاري عن أبي العالية نرجع بكا أبي العالية نفع مو صلاة الله إن الله الله صلى كمن كم مكني ثناؤه أتيق الدنيا على عبده كمن كم fil mala'il a'la jama kallamun tin kena ko nanti awtini mani allahumma law salli an tigandenya ala muhammadin muhammadin kamay kendi salli keni tigandenya inongani wa min al mala'ikati salli ngana yigirli malaika nunga kengureni mani al istighfaru kenni ghafari murenya ina alla nyaga ghafari nga komo sireyo goda kenni malaika nuko salli nan kamay do famu الله أكبر ومن الآدميين صلى كنانغري آدم رمونغا الدعاء كني دوانغنياي بو ني صلى نلوغاندي الدعاء كني دوانغنياي دفا وغنات اللهم صل على محمد نفا مما كن صلى الله عليه وسلم كم با ودوانا الله غنتي الله نتي غننيا كم كم براتي وبارك انغدا ما حديثك سورتي ما اللهم صل كما سورتي اتي وبارك na utu wa bariki ke kundu awren yella Allah ngana barakello muhammadu kamaro muhammad dun konu ko ngara barakello ibrahim kamaro ibrahim dun konu nga innaka hamidum majid ken kungati wa maru fufu dambe ba'da hube ga ke bariki ke halle mannano duwa ngana num ngani wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidum majid na'am na utu wa bariki ke yadu katama lahumma salli kala galunga min ad-du'ai gelli duwa ngunno honkutun gelli duwa ngunkutunga kenni mania sunanu aqwalin kunni sefuai isunnan tammanungan sallen non kun sunnanya ndawat kanante allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidun majid nanti kenni andafamu wajibi nyaayi farlanyani andafamu kanante wa barik ala muhammadin wa ala muhammadin kunni andafamu sunnanyaayi idigam manunga sallekri duwa ngunyani نعم اتي اللهم الله صل الا انت غندنيا على محمد محمد كما وعلى ال محمد ار محمد دون كونن كما كما قم قم صليت انرتي غندنيا على إبراهيم إبراهيم كما وعلى آل إبراهيم رو إبراهيم دونكون كما وتوا نسخة نجوني كما صليت على آل إبراهيم قانغ تيغان إبراهيم دونكون كما إنك أنك نال حميد تيغ تونكانا مجيد تونكا كالانون تونكا سيرينانا الصلاة صلينا من الله ننجري اللي كني ثناؤه أتيغان دينيه على عبده يكون من كما في الملأ الأعلى جمع كلاون تند كنيا الملك النخ الملأ كنيا الجمع كما قم قم حكى البخاري بخاري راكو في صحيحه حديث سانتن ننتي عن أبي العالية نرجع بك عالية فاب مغورنا أبو العالية نفهم أتي صلاة الله يلا سلنا كني ثناؤه أتي عندني على عبده يكون من كما فهم في الملأ الأعلى جمع كلامهن ومن الملائكة صلّن عن جرم الملك النّعى كن الاستغفار وخفر مورين يكمن دعاني ومن الآدمين عن جرّ آدم مدم عن تكار صلّي الدعاء كن الدعاء عنّي الله نعجين كم بره وبارك نأوتوا بارك كي وماره دم بعدها هو بعبارك هلا من الدعاء قل الدعاء عن كتُنجي صلّي قل مانع سلام عليكم sunanu aqwalin kunni sunnan nyai sefumanu gan sefuani kunga kunni sunnanu nyai awranu fadlanu heti wajibnu heti shartunu heti rukununu heti naam wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.